واحد الاخوه هو صاحب مطعم ولما ارتفع الايجار عليه وساضطر الى رفع ثمن الوجبات للزبائن وعندي شغالين يعني. هذا يقول لنا ارفع حسب الحال ارفع اسعار حسب ما تستقيم مع الايجار ومع اثمان الطعام واتق الله بنفسك ارفع شيء مناسب.